قال الحجاج اذهبوا به فاقتلوه. فلما خرج سعيد ضحك، أخبر الحجاج بذلك فرده وقال ما أضحكك؟ قال عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك. فأمر بالنضع فبسط وقال اقتلوه. قال سعيد وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. قال الحجاج وجهوا به لغير القبلة. قال سعيد فأينما تولوا فثم وجه الله. قال كفوه لوجهه. قال سعيد منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال الحجاج اذبحوه. قال سعيد أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، خذها مني حتى تلقاني بها يوم القيامة. ثم دعا سعيد فقال اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي. وكان قتله في شعبان سنة 95 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. مات الحجاج بعده 15 يوما ولم يسلط على أحد بعده. وكان في هذه الأيام في أيام مرضه إذا نام رأى سعيد بن جبير آخذا بمجامع ثوبه يقول له يا عدو الله فيما قتلتني؟ فيسقط الحجاج مذعورا ويقول مالي ولسعيد بن جبير، مالي ولسعيد بن جبير. سأل سائل وقال لماذا علي؟ ألا تبحثون عن غير علي؟ فهناك الكثير، لماذا علي بالذات؟ ولن أجيب، بل سأوجه السؤال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي تطمئن القلوب ويتميز الخبيث من الطيب. يا رسول الله لماذا علي؟ ألا تبحث عن غيره؟ يجيبنا رسول الله بعدة من أحاديثه الشريفة، وما لنا من بعده إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. ها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول علي مع الحق والحق مع علي، علي مني وأنا منه، أنا مدينة العلم وعلي بابها، أقباكم علي، أفقهكم علي، علي قائد البررة، قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله. يا عمار إذا سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك وادي علي. أتدري لماذا علي؟ نادى ملك من السماء يوم غزوة بدر لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. أتدري لماذا علي؟ يقول علي عليه السلام في إحدى خطبه من كتاب نهج البلاغة وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره ويكنفني إلى فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلجمنيه، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة، وأنا ثالثهما أرى نور الوحي وأشم ريح النبوة. ويقول وإني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم، سماهم سيم الصديقين وكلامهم كلام الأبرار، عمار الليل ومنار النهار، متمسكون بحبل القرآن يحيون سنن الله وسنن رسوله، لا يستكبرون ولا يعلون ولا يغلون ولا يفسدون، قلوبهم في الجنان وأجسادهم في العمل. أتدري لماذا علي؟ كان عمر بن الخطاب يقول: لولا علي لهلك عمر، لا أبقاني الله لمعضلة ليس فيها أبو الحسن. قال عبد الله بن عباس: ما نزل في أحد من كتاب الله ما نزل في علي. أتدري لماذا علي؟ قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب. وسئل أحمد بن حنبل عن علي ومعاوية فقال: إن عليا كان كثير الأعداء، ففتش أعداؤه عن شيء يعيبونه به فلم يجدوه، فجاءوا إلى رجل قد حاربه وقاتله فأضروه ومدحوه كيدا منهم له. وقال النسائي: لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان ما جاء في علي. أتدري لماذا علي؟ وإن أردت الاستزادة أكثر لماذا علي بالذات من بين سائر الناس، فاقرأ قوله تعالى في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حيث لا ريب في نزولها في علي حين تصدق راكعا في الصلاة بخاتمه، وهذا متواتر مجمع عليه عند أئمة أهل البيت ومن والاهم. وأيضا جاءت الطرق ثابتة عن غيرهم في صحيح النسائي وفي تفسير سورة المائدة من كتاب الجمع بين الصحاح الستة، وفي كتاب أسباب النزول للواحدي، وفي كنز العمال الجزء السادس، وفي تفسير الثعلبي. ولك أن تسمع ما في كتاب عدة الأكياس للعلامة أحمد الشرفي قال فيه: بينما عبد الله بن عباس جالس على شفير زمزم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذ أقبل رجل متعمم بعمامة، فجعل ابن عباس لا يقول قال رسول الله إلا قال الرجل قال رسول الله، فقال ابن عباس: سألتك بالله من أنت؟ فكشف العمامة عن وجهه فقال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة البدري أبو ذر الغفاري، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهاتين وإلا فصمتا، ورأيته بهاتين وإلا فعميتا، وهو يقول: علي قائد البررة وقاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله. أما إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما من الأيام صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد، فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد أني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد شيئا. وعلي كان راكعا فأومأ إليه بخنصره اليمنى وكان يتختم فيها، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره، وذلك بعين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما فرغ النبي من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إن أخي موسى سألك فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري. فأنزلت عليه قرآنا ناضجا: سنشد عضدك بأخيك، اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك، اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري، واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي اشتد به أزري. قال أبو ذر: فوالله ما استتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلام حتى هبط جبريل عليه السلام من عند الله وقال: يا محمد، هنيئا ما وهب الله لك من أخيك. قال: وما ذاك يا جبريل؟ قال: أمر الله أمتك بموالاته إلى يوم القيامة، وأنزل عليك قرآنا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قد يقال: كيف نزلت في علي؟ ولفظ الذين آمنوا بالجمع وليست بالإفراد. نقول: إن ذلك لا يضر، لأن العرب يريدون المفرد ولكنهم يتكلمون بالجمع، وقصدهم في ذلك تعظيم الشيء، وذلك موجود في كتاب الله في سورة المنافقون: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. والمراد عبد الله بن أبي وحده، تعظيما لشناعة كيده. وقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والمراد الله وحده، لكن ذلك للتعظيم. ومما يزيد التأكيد أن آية الولاية هذه نزلت في علي ما ذكره الحاكم النيسابوري من طرق الرواية في كتابه شواهد التنزيل، عن ابن عباس وعن أنس بن مالك وعن محمد بن الحنفية وعن أبي جعفر الباقر وعن عمار بن ياسر وعن جابر بن عبد الله الأنصاري وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام وعن المقداد بن الأسود رضوان الله تعالى عليهم: ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. وإن مما أضحكك به أخي المستمع الكريم أن أدلك على كتاب نفيس للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمة الله تغشاه في كتابه المسمى الروضة الندية شرح التحفة العلوية، فاغتنمها وطالعها لترى عجبا عجابا. قال في مطلعها: تحفة تهدى لمن يهوى عليا، من رقى شأوا من المجد عليا، وتحيي كل حي صادق قلبه مغرم بمن حل الغريا. ومما قال في شرحها: واعلم أن دواعي المحبة لأمير المؤمنين عليه السلام طبيعية وشرعية، أما الأولى فلأنها جبلت الطباع على الميل والمحبة إلى من اشتهر واتصف بخصلة من خصال الكمال من علم أو شجاعة أو كرم أو زهادة أو علم أو نحو ذلك من عدل وإحسان وما لا يعد، فإن من اتصف واشتهر بشيء من ذلك مالت الطباع إلى محبته والثناء عليه. ألا ترى أنه إذا بلغ أن في أقصى البلاد رجلا فاضلا أو عالما أو ملكا عادلا مال الطبع إليه وانجذبت النفس إلى محبته والثناء عليه، فكيف لا تميل الطباع إلى من جمع من الفضائل أمهاتها واشتمل من شريف الصفات على معظمها من الشجاعة والزهادة والعلوم والكرم والعبادة والعدل والفصاحة. وأما الثانية وهو المحبة الشرعية له عليه السلام فستأتي أدلتها في شرح قوله: ونفاق بغضه صح كما حبه عنوان من كان تقيا. انتهى كلام ابن الأمير رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. حقيقة لا بد أن نقف عندها لنتأملها. حب علي لا بد أن نسلك فيه مسلكا وسطا، ومن ثم لا يضرنا بغض من أبغضه كما لا يضرنا غلو من زاد فيه وبالغ. قال المحب الطبري رحمه الله عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيك مثل من عيسى عليه السلام أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس بها. ثم قال علي عليه السلام: يهلك في رجلان، محب مفلض يقرضني أن يمدحني بما ليس في، ومبغض مفتر يحمله شنآني على أن يبهتني. وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا علي، هلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال. وختاما أخي المستمع الكريم، قد تقول: سلام على أمير المؤمنين وكرم الله وجهه، ولكن ما هو الداعي لذكر فضائله والحديث عنه؟ فمن كان فاضلا فلنفسه أحسن، فلماذا الكلام خاصة في ظل ما نعيشه اليوم من أحداث ومتغيرات على الساحة المحلية والدولية؟ نقول: جميل أن يسأل الإنسان سؤال تفهم ليعرف الجواب ويستفيد. والجواب على هذا التساؤل يكون من وجوه أربع. أولا، روى أحمد بن حنبل في كتاب المناقب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصديقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل ياسين الذي قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم. وعلى ذلك فليس من العدل أن نذكر اثنين ونترك الثالث. ثانيا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. وهذا ميزان لمعرفة المؤمن من المنافق، ولا غنى لنا في أن نترك هذا الميزان الدقيق في لحظة من لحظات حياتنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثالثا، عندما نذكر علي بن أبي طالب ذلك العابد البطل المغوار، فإنما نذكر الأمة الإسلامية برجالها وأبطالها، نذكر شباب الأمة وشيوخها برجال الإسلام الذين دافعوا عنه ليلا ونهارا. هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إن آن الضراب، فهو ذلك القدوة والمثال، خريج مدرسة المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. رابعا، في ظل ما نعيشه اليوم من أزمات داخلية وخارجية محلية ودولية، قال أحد الغربيين: لو كان محمد بن عبد الله يعيش بيننا اليوم لحل مشاكل العالم كلها وهو جالس يتناول الشاي. ولعمري لقد صدق، فرسول الله مدينة العلم أرسله الله رحمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولكن كيف ندخل مدينة العلم هذه؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مشهور: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتي الباب. ولذلك عندما تركت الأمة باب مدينة العلم لم يدروا من أين يلجوا إلى المدينة. أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذه هي بعض الأسباب التي جعلتنا وتجعلنا لا نزال نردد ذكر هذه الشخصية البطولية التي تجسد الإسلام فيها. يا عمار، إذا سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك وادي علي. من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.